السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ أعزكم الله في الدرج. نقرأ بعد إذن فضيلتكم شيخنا. حاضر شيخ، بسم الله. أعزكم الله في الدرج شيخ ورفع قدركم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال: حدثنا شعبة عن الحكم يعني حبيب الجزر عن صهيب عن ابن عباس، وقال عفان يعني في حديث أخبرني الحكم بن عن يحيى بن الجزر عن صهيب، قلت: من صهيب؟ قال: رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أنه كان على حمل هو وغلام من بني هاشم، فمر به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فلم ينصرف، وجاءت جارية من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ففرع بينهما، أو قال فرق بينهما، ولم ينصرف. حدثنا محمد جعفر وباهز قال: حدثنا جبد عن الحكم عن سعيد بن جبير قال: باهز سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقديد ومحرم عجوز حمال، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطر دما. وبيحدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبه عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه بات عند خالته ميمونه رضي الله تعالى عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الى اخرته فصلى اربعا ثم نام ثم قام، فقال: انام الغلام، او قال كلمه نحوها. قال: فقام يصلي، فقمت عن يساري فاخذني فجعلني عن يميني ثم صلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيته، او قال خطيته، ثم خرج فصلى. وبيحدثنا حسين قال: حدثنا شعبة عن الحكم يعني ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال: بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى اربعا ثم نام ثم قام فصلى اربعا، فقال: نما الغليم، او قال كلمة نحوها. قال فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يمين ثم صلى 5 ركعات ثم ركعتين ثم نام ثم حتى سمعت غطيطه او قال خطيطه ثم خرج الى الصلاه بليه. قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا شعبه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان وصلت بالصبا واهلكت عاد بدبر بليه. قال حدثنا محمد جعفر وروح قال حدثنا شعبه عن الحكم قال روح حدثنا الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمره استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. بليه قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مردى عن ابي بختري الطائي قال سالت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى ياكل منه او يؤكل منه وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحزر. وبه قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا شعبه وحيد جاج عن شعبه عن عمرو بن مردى عن يحيى بن الجزري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجعل جدي يريد ان يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتقدم ويتأخر وقال حجج يتقي ويتأخر حتى نزل الجدي. وليه قال حدثنا فازون قال حدثنا شعبته وقال حدثني الحكم وقال سمعت سعد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بيته في بيت خالد ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ثم قال انا ما الغليم او قال الغلام قال شعبته او شيئا او قال شيئا نحو هذا قال ثم نام قال ثم قام فتوضا قال الاحفظ وضوءه قال ثم قام فصلى فقمت عن يساري. قال فجعلني على مني حتى ثم صلى 5 ركعات وقال ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه او قال خطيطه ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصلاه بليه. قال حدثنا بازون قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن قاسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو يغزو مكه فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشرب وقال ثم افطر اصحابه حتى اتوا مكه. وبه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه وحجاج قال حدثني شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبتي كالعائد في قي. وبه قال حدثنا مازون قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عنه انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالعائد في قي. وبه قال حدثني حجاج نعم عفوا قال حدثني حجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن ابي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى ونسبه الى ابي. قال وذكر انه اسري به وانه راى موسى عليه السلام ادم طوالا كنوب الرجال شنوة وذكر انه راى عيسى مربوعا الى الخمرة والبياض جعدا وذكر انه راى الدجال ومالكا خازنا النار. بليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية الرياحية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبي. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كان من رجال شنوة وقال عيسى جاهد مربوع وذكر ملكا خازن جهنم وذكر الدجل. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال رجل بني الهجيم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما هذه الفدية التي قد تشغفت او قال تشعبت بالذي ان من طاف البيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغمتم. وبحدث الحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسن الأعرج قال قال رجل من بني نهجيم يقال له فلان بن فجيل لابن عباس رضي الله تعالى عنه من هذه الفتوى التي قد تشغفت الناس ممن طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال شعبة أنا أقول شغبت ولا أدري كيف هي. وبه قال حدثنا فزون قال حدثنا هممون قال حدثنا قتادة فذكر الحديث وقال لقد تفشغ في الناس. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى وأنا على حمل فدركت بين يدي صلي فدخلت في الصمد وقد ناس لعدل فلم يعد ذلك. وبه قال حدثني أبي قال كوترت على عبد الرحمن هذا الحديث قال أقبلت على راكبا على تميم وعلى يوميذ وقد نزل العظلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من أجل فمررت بين يدي بعض الصفي فنزلت وأرسلت الأذان فدخلت في الصفي فلم ينكر ذلك علي أحد بل قال حدثنا عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا سفيان وانا عاصم بن الاقوال عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وقائم بن ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عكرمه بن عمر قال حدثني ابو زبير قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما خرجت الحروريه اعتزلوا فقلت لو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه صالح المشركين فقال لي علي اكتب يا علي هذا ما صلح علي محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امح يا علي اللهم انك تعلم اني رسولك امح يا علي واكتب هذا ما صلى علي محمد بن عبد الله والله لا رسول الله خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن نحو ذلك يمحو من النبوه اخرجت من هذه قالوا نعم وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتب الي ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان الناس اعطوا بدعواهم اعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليهم به قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ارقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال متى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي به قال حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن سبيعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعه من ثريد فقال كلوا من حولها ولا تاكلوا من وسطها فان البركه تنزل في وسطها قال ابن جعفر من جوانبها او قال من حافتها او به قال حدثنا عبد الرحمن عن ابي عوانه عن موسى بن ابي عائشه عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده فكان يحرك شفتيه قال فقال لي ابن عباس وانا احرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يحرك وقال لي سعد انا احرك كما رايت ابن عباس يحرك شفتيه فانزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا قال جمعه في صدرك ثم تقراه فاذا قرانه فاتبع قرانه فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيان ما كان بعد ذلك اذا انطلق جبريل عليه السلام فقراه كما اقرئه وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قيل عن الحسن الغراني عن ابن عباس انه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حماراتنا ليلة المزدلفة فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبني لا تربو الجمرة حتى تطلع شمس قال ابن عباس لا إخال أحدا يرمي حتى تطلع شمس إليه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن عن الغراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جديا سقط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحب سربه ويصلي فلم يقطع صلاته منه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن طلب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها فأطلق الشنقة ثم توضأ وضوءا بين الوضوء لم يكثر وقدم لا أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطأت كراهية أن يرى أني كنت أرتقب فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذني بأذني فأدرني عن يميني فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم ارتجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال رضي الله تعالى فأذنوا بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وأعظمني نورا قال قريب وسبعون في التابوت فقال فلقدوا بعض ولدي العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري قال وذكر خصلتين يهديكم الله ويصلح بالكم به قال حدثنا عبد الرحمن قال سفيان عن ابراهيم بن عقبه عن قربنا ان امراه رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله الي هذا حد قال نعم ولك اجر عفوا وبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فذكر مثله وبليه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بياض ابطيه اذا سدد قال ابو عبد الرحمن سمعت ابي يقول كان شعبه يتفقد اصحاب الحديد فقال يوما ما فعل ذلك الغلام الجميل يعني شبابات وبليه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زيد عن عبد الرحمن بن وعلد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما ايهاب دمج فقد يطهر بني قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم حتى رمى الجمره بني قال حدثنا عبد الرحمن بن مادين قال حدثنا جرير بن حزم عن قاسم بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتبنا جده بن عمر الى ابن عباس يسال عن اشياء فشهدت ابن عباس حين قرا كتبه وحين كتبه كتب جوابه فكتب اليه انك سالتني وذكر الحديث قال وسالت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر من صبيان المشركين احدا وان رسول الله لم يكن يقدر منهم احدا وانت فلا تقدر منهم احدا الا ان تكون تعلم منهم معلم الخادر عليه السلام من الغلام حين قتله بن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت اذا جاء رسول الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم ان قادم ايت اليه نفسه فقيل اذا جاء نصر الله السوره كلها وبليه قال حدثنا ابو احمد وابو نعيم قال حدثنا ابو سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان امراه رفع صبيا لا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل هذا حد؟ قال نعم ولك اجر بني قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن الحكم عن نقطه بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعف فعلي من جمال وقال لا ترموا الجمره حتى تطلع شمس بني قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمه بن قعيد عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء قال فقال رجل والطيب قال عبد الرحمن فقال لو رجلني أبا العباس وفقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمق رأسه بالنسك أفاطيب ذاك أم لا قال رحمة الله عليه حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن ابي زيد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتاده عن ابي حسن الاعرج عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى ذا الحليفه احرم بالحج واجعل هديه في شق السنام الايمن ومضى عنه الدماء وقلدا عليه وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة مغبون فيهم كثير من الناس الفرغ وصحة بنه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة عن عمرو بن ورد عن ابن الاخدري انه قال ترأينا الى رمضان بذات عرق فارسلنا رجلا الى ابن عباس فسأله وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مده الى رؤية بنه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مكة بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة صائما في شهر رمضان فلما اتى قديدا افطر فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة بنه قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي بن عن صالح بن مولى توامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهم تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه كما ارسلت ام الفضل الى النبي صلى الله عليه وسلم في لبن فشربوا به قال حدثنا وكيع قال محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مكه بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم قال وكيع بالقاحة وهو صائم بن بني قال حدثنا وكيع قال حدثنا حاجب بن عمر قال سمعه من الحكم بن العرج انه سمعه من الحكم بن العرج قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت اخبرني عن عاشوراء اي صوم اي يوم يصوم اي يوم اصوم فقال اذا رايت هلال المحرم فاعدد فاصبح من كاس عهد صائم قال قلت اكذاك كان يصوم محمد عليه الصلاه والسلام قال نعم بني قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ذئب عن القاسم بن ابن عباس عن عبد الله بن عمير مولى لابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قبل الله اصومن اليوم التاسع بني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سبيع عن سعد بن جبير عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا طعاما من فوقي وابن من جوانبي فإذا البركة تنزل من فوقي وبنيه قال حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا سمعت عن عدي بن ثابت قال ابن جعفر سمعت سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا في الروح غرضا وبنيه قال حدثنا مكة عن عزبي انا وعبد الرزاق قال حدثنا توري عن زمان بن حبان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا به الروح غرضا قال عبد الرزاق الى ان يتخذوا به قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن ابي طحان بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حمل وحمل اخوه وهذا قدامه وهذا خلفه به قال حدثنا وكيع قال حدثنا زبد عن الحكم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الصحابه بن جثامة اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوز حمر يقدر دما وهو محرم فرده به قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن بور قال عن يزيد بن النظمي انه قال سمعت منه قال ذكر عند ابن عباس الضب فقال رجل من جلته أودي به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يحله ولم يحرمه فقال بئس ما تقولون إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محلا ومحرما جاءت أم عبيد بنت الحارث تزور أختها ميمونة بنت الحارث ومع طعام فيه لحم ضب فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدما ارتبق فقرب إليه فقيل له إنه فيه لحم ضب إن فيه لحم ضب فكف يده فأكله من عندي ولو كان حرما ناهاه معه وقال ليس بأرضنا ونحن نعاف وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء وضم بين إبهامي وخنصره وبه قال حدثنا وكيع وابو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم العائد في بيتي كالعائد في قيوم بن قال حدثنا وكيع عن مالك بن انس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوا أولى بنفسها من وليها والذكر يستمر بنفسها وقال وصوماتها إقرار وبلي قال حدثنا وكان عن سفيان عن سلمة بن قاري عن أمرنا أبي الحكم السلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك يصلح لنا أصبا ذهبة فإن أصبحت ذهبة اتبعناك وعرفنا أن ما قلت كما قلت فسأل ربه عز وجل فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن شئت أصبحت لهم هذه صبا ذهبة فمن كفر منهم بعد ذلك عذبت وعذب لو عذب احدا من العالمين وان شئت فتحنا لهم ابواب التوبه قال يا ربي لا بل افتح لهم ابواب التوبه وبه قال حدثنا ابو هاشم قال عبد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو هاشم قال حدثنا وكان عن طلحه القرندي عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فذكر نحو حديث عمران ابي الحكم بن قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن بشر عن سعد بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اختي نذرت ان تحج وقد مدت قال رايت لو كان علي دين ما كنت تقضيه قال نعم قال فالله تبارك وتعالى حق بالوفاء به قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما فبداوا بالصلاه قبل الخطبه وبه قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن عابس انه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد ولولا ما كان منه ما شهدته من اصغر فاتى دار كثير بن صلد فصلى ركعتين قال ثم خطب وامر به بالصدقه قال ولم يذكر اذانا ولا اقامه وبه قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن موسى بن عن طاووس عن ابن عباس وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم بالعيد بغير اذان ولا اقامه به قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا شعبه قال حدثنا سليمان بن موسى بن البصير وعن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من الايام ايام العمل فيها افضل من هذه الايام قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه ومالي فلم يرجع بشيء منه به قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاؤنا عن ابن عباس قال ولم يسمعه قال بعثني النبي الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله بني قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار ان سعد بن جبير اخبره ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره قال اقبل رجل حرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر من فوق بعير فوق وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اغسلوا بماء وسدر والبسوا ثوبي ولا تخمروا راسه فانه ياتي يوم القيامه يلبي اللهم احسن كتبنا اجمعين بني قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عمرو بن جميل عن ابي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر امراه الا ومعه محرم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اني كنت اثبت في غزوه كذا وكذا وامراتي حاجه وقال فارجع فحج معهم اليه. قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انما سمع ابا معبد المولى ابن عبس يخبر عن ابن عبس رضي الله تعالى عنه قال روح ضاح فحج جماعه به. قال حدثنا احياء قال حدثنا شبون قال حدثنا عكرمه عن ابن عبس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنه ومحرم واحد جماعه ومحرم بنيه. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرنا عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا اكل احدكم فلا يمسح بيده بالمنديل حتى يلعق او قال يلعقه بنيه. قال حدثنا يحيى عن داود بن قصر قال حدثني صالح مولى داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغير مطار ولا سفر. قال يا ابا عباس فاراد بذلك قال توسع له امته بنيه. قال حدثنا يحيى عن انا قال حدثنا حبيب بن ابي ذر عن طوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه صلى بهم في كسوف ثمان ركعات ثم سجد قرب الاخرى مثل عمره. قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثنا قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس انه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو تزوجت بنت حمزه قال ان بنت اخي من الرضاعه منه. قال حدثنا يحيى قال اخبرنا مالك قال حدثنا وجبنا عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان امراه من خاتم نفلت يا رسول الله ان فريضه الله في الحج ادركت اباها شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على راحلته ابا حج عنه. قال نعم. قال رحمه الله عليه حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه قال دعا اخاه عبيد الله يوم عرفه الى طعامنا قال اني صبنا قال انكم ائمه يقتدى بكم قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بحلم في هذا اليوم فشرب. وقال يحيى مرة أهل بيت يقتدى بكم بني. قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه له لك امرأة من أهل الجنة قال قلت بلى قال هذه السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت إني أسرع وأتك جبه فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. قالت لا بل أصبر فادعو الله ألا تكشفه. قالت لا ينكشف عني. قال فدعا لها رحمة الله عليها. وبحدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يحيى كان شعبة يرفع ويقطع صلاة الكلب والمرة الحائض. قال رحمة الله على حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثت عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال انا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن قتل النحلة والنملة والصورد والهدهد. قال يحيى ورايت في كتاب سفيان عن ابن جريج عن ابن ابي لبيد عن زريع قال حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بيت في بيت خالد ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فاطلق القربة فتوضأ فقام الى الصلاة فقمت فتوضأت وقمت عن يسار فأخذ بيمني فأدرني فأقمني عن مني فصليت معه بليه. قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة وقال وحدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال شعبة قتادة قال شعبة أبا حسن عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحلفة ثم دعا ببدنة فأشعر صفحة سنامي الأيمن وسلف دمعنا وقلدان علينا ثم دعا برحلة فلم سود به على البداء ألا بالحج بليه. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سعد بن الخيرد عن ابن عباس قال تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اودي بطعام فاكل ولم يمس ما نبليه. قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا ابو بشير عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اهدت ام حفيد خاله ام عباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا واقدا واضبا فاكل السمن والاقد وترك الاضب تقدرا واكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى عن أجل قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرجع الكلمة قال ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله عدلا أو عدلا جعلتني لله عدلا ما شاء الله وحده. قال حدثنا يحيى واسماعيل والمعنى قال حدثنا عوف قال حدثني يحيى زياد بن حسين عن ابي العالية الريحي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يحيى لا يدري عوف عبد الله اول الفضل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وواقف على رحلتي هات القتل لي ملك الطول وحصاية هن حصى الخزف فوضعهن بيدي فقال بأبدلها ولا مر قال مرتين وقال بيدي فأشار يحيى أنه رفع وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم من الغلو في الدين قال رحمة الله عليه حدثنا وكعون قال حدثنا اسرائيل عن سمك بن حرب عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف بمن مات من اخواننا قبل ذلك الذين ماتوا وموصلون الى بيت المقدس فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم به قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب وكثير بن كثير بن المطلب بن ابي ودعة يزيد احدهما على الاخر عن سعد بن جبير انه قال ابن عباس ان اول ما اتخذت النساء المنطقة من قبل ام اسماعيل عليه السلام اتخذت منطقة لتعفي اخرى على سارة فذكر الحديث قال ابن عباس انه رحم الله ام اسماعيل امين لو تركت زمزم او قال لو لم تغرب من الماء لكانت زمزم عينا ما عينا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنثى فنزلوا وأرسلوا إلى أهل فنزلوا معهم وقال في حديث فهبطت من الصخرة حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذرعها ثم سعي الإنسان المجهود حتى جوزت الوادي ثم أتت المروة فقمت عليها ونظرت حتى ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهم به قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مأمون قال أخبرني عثمان الجزري وأن مقاز منه مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوا بالوثق يريد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال بعضهم بل قتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله عز وجل نبيا وعلى ذلك ثبت علي رضي الله تعالى عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبدا المشركون يحرسون عليه أن يحسبونه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما أصبحوا ساروا إليه فلما رأوا علي رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك قال هذا قال لا أدري فقذفت أثره فلما بلغوا الجبل خلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على به نسج العنكبوت فقالوا لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامون عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس انه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا ينبغي لاحد ان يقول اني خير من يونس متى نسبه الى ابي اصاب ذنبا ثم جذبه ربه عفوا قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامون عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا يغتال خالها ولا ينفر صيدها ولا يوضد عيضاها ولا تحل لقاطتها الا لمجد فقال العباس الى الادخر يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الادخر فانه حلال به قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامون عن ايوب عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا اعلم الا رفع الحديث قال كان يامر بقتل الحياة ويقول من تركهن خشية او قال مخافة تاثير فليس من قال وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الجان مسيخ الجن كما مسخت القردة من بني اسرائيل وبه قال حدثنا ابراهيم بن حجج قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحديث عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الحياة مسيخ الجن وبه قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني الحسن بن موسى بن عن طوس قال كنت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذ قال له زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انت تفدي أن تصدر الحائط قبل أن يكون آخر عهد أبي بيده قال نعم قال فلا تفدي بذلك فقال له ابن عباس إما لابس فلانة الأنصارية تعال هل أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرج عليه زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت وبليه قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو حاضر قال سئل ابن عمر عن الجر ينبذ فيه فقال نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل إلى ابن عباس فذكر له ما قال ابن عمر فقال ابن عباس صدق فقال الرجل لابن عباس أي جر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل شيء يصنع من مدر وبليه قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عوض بدعان ابن عباس رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج عام الفتح في شهر رمضان فصبح حتى بلغ الكديد افضر بلي قال حددنا محمد بن مكرين وقال حددنا من جريج قال اخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازه ميمونه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بيسار فقال ابن عباس ان هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رفعت النعش فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فانه كان يقصب لثمن ولا يقصب لواحدة بلي قال حتى قال عطاء الذي لا يقصب لها صفية من تحوي ابن اخذ قال حدثنا محمد بن مكرين قال اخبرنا ابن جري ابن جريج قال اخبرني سعد بن الحويرث انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته للخلاء ثم جاء فقرب له طعام فاكل ولم يمس بها. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء ان ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالت ابن عباس رضي الله تعالى عنها وعن توفيت قال فذهبت معه الى سريفه فقال فحمد الله واثنى عليه ثم قال ام المؤمنين لا تزعزع بها ولا تزلزل قرب فإنه كان عند نبي الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان يقصب لثمن ولا يقصب لتاسعة يريد صفية بنت حيي قال عطاؤن كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة رضي الله تعالى عنه بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خدم عن ابن أبي مليكة عندك وأن مولى عائشة أنه سادنا لابن عباس على عائشة وهي تموت وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقال هذا ابن عباس يستدن عليك ومن خير بنيك فقال الدعني من ابن عباس ومن تزكية فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن انه قارئ لكتاب الله فقم بدين الله فأذن له فليسلم عليك وليوثعك قالت فأذن له ان شئت قال فأذن له فدخل ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم سلم وجلس وقال ابشري يا ام المؤمنين فوالله ما بينك وبين ان يذهب عنك كل اذن ونصب او قال واصب وتلقي الاحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه إلا أن تفارق روحك جسدك فقالت وأيضا فقال ابن عباس كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم إليه ولم يكن يحب إلا طيبا وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات فليس في الأرض مسجد إلا هو يتلى فيه آناء الليل وآناء النار وسقطت قلادتك بالأبواب بعد بث النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه بابتغاءه وقال في طلبه حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا الآية فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك والله إنك لمباركة فقالت دعني يا ابن عباس من هذا فالله إن وددت أني كنت نسيا أو نسيا منسيا وبلي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طوس قال أخبرني أعلم وقال ولكن يمنح أخاه خير له من أن يعطي وعليه خرجا معلوم وبلي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن عبيد عن سعد بن أبي سعد المكوري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدت وإن أرسل يسأل عن قتل الولدان فكتب إليه كتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدر وأنت فلا تقدر إلا أن تعلم منه مثل ما علم صاحب مسمين الغلام بليه قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا وقلت لابن عباس لما فعل ذاك قال أراد ألا يحرج أمته بليه قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيته بعرفة فوجدته يأكل رمنا فقال ادنو وكل عليك صائم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم وقال مرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصوم هذا اليوم بليه قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مكة بن عن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اهل طائف عتق من خرج اليه من رقيقهم وبليه قال حدثنا مروان بن معاويه قال اخبرنا حميد وعلي بن العقيلي قال حدثنا الضحك بن مزاح عن ابن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زفر ركعتين وحين اقام اربعا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فمن صلى في السفر اربعا كمن صلى في الحضر ركعتين قال وقال ابن عباس لم يقصر الصلاه إلى مرة واحدة حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى نسوا ركعتين وركعتين وبليه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوزاعي قال حدثنا مجعفر بن محمد بن علي أن سمع سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقل ثم يقول قيئه وبليه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سمك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى بيت المقدس سدد عشر شهرين ثم صرف القبلته وبعده بليه. قال حدثنا معاوية بن جبنة قال حدثنا زهير عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى وتوضأ وصلى ركعتين حتى صلى ستا ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين وبليه. قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا سعد بن أبي عروبة أنه شهد النضر بن أنس يحدث قتادة أنه شهد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يفتي الناس ولا يذكر في فتياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه رجل فقال إني رجل عراقي وإني أصور وهذه تصور. فقال ابن عمر قال مرتين أو ثلاثة سمعت محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل فيوم القبض أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. وحدثنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حابث بن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن الخمر ومال البغي وثمن الكلب وقال اذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملك فيه ترابا. وبحدثنا زكريا قال اخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حابث بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام. وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائدة عن داود بن ابي هند عن عمرو بن سعد عن سعد بن جبير عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا في شيء فقال الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعين من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عابد ورسول صلوات الله وتسليمه عليك يا رسول الله. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا اسماعيل بن موسى بن العبد وقال حدثنا ابن وكيع عن ابن عباس انه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليله فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الليل فخرج فنظر الى السماء ثم تلا هذه الايه التي في ال عمران ان في خلق السماوات والارض حتى بلغ سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع الى البيت فتسوق وتوضا ثم قام فصلى ثم ضجع ثم رجع فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية ثم رجع فتسوق وتوضا ثم قام فصلى ثم ضجع ثم خرج ثم قام فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية ثم رجع فتسوق وتوضا ثم قام فصلى. وبه قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. وبه قال حدثنا أبو أحمد ويحيى بن أبي بكر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسا في ظل حجرته. قال يحيى قد كذا يقلص عنه فقال لأصحابه يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان فإذا رأيتم فلا تكلموا فجاء رجل أزرق فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دعوا فقال علامة تشتمني أنت وأصحابك قال كما أنت حتى آتيك بهم. قال فتبا فجاء بهم فجعلوا يعلمون بالله ما قالوا وما فعلوا وأنزل الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم إلى آخر لا يوم لي. قال حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرني ابن لهيعة قال اخبرني يزيد بن ابي حبيب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في كسوف الشمس فلم نسمع منه خرفا منه. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن مكة بن علي بن عباس انه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حتى اتى قديدا فاوتي بقدح من لبن فافطر وامر النساء ان يفطروا به. قال حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرني عبد الله بن المؤمني قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وظهره الى الملتزم به. قال حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرني عبد الرحمن بن ثوبان قال سمعت عمرو بن دينار يقول اخبرني من سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن قال لله ولرسول ولأئمة المؤمنين. وبه قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم. وبه قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبه قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجرا ولو كان حراما ما أعطاه. وبه قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيدنا عن مطرنا عن عطينا أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين وأراد ليسلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم فقال فسلم بقي وسجد. سجد سجدين. قال فذكر ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال ما أمضى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا يزيد قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن المقاس بن عن عباس عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزوا هذا الحجم وهاجروا إليه. قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الحجاج عن الحسن بن سعد عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضبعة بن الزبير فأكل عندها كذبا من لحم ثم خرج إلى الصلاة ولم يحدث وضوءا إليه. قال حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن المقاس بن عن عباس بن سعد بن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر إليه. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الحجاج بن أرطد عن عطين عن عباس أنه كان لا يرى أن ينزل الأبطح ويقول إنما أقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها. وبحدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عائشة لما سأل عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد لنده زينب على أبي العاص وزوجها بنكاح الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا إليه. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن الحسن قال خطب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الناس في آخر رمضان فقال يا أهل البصرة أدوا زكاة صومكم. قال فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من هاهنا من أهل المدينة فقوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من برنا وصاع من شعرنا وصاع من دبر على الحر والعبد والذكر والأنثى. وإليه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا نافع عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل يمن على المدعى عليه ولو أن الناس أوطوا بدعواهم لادعى ناس أموالا كثيرة وذماء. إليه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عمرو بن حدر ومعاذ قال حدثنا عمرو يعني بن حدر عن عبد الله بن شقيق قال قام رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال الصلاة فسكت عنه ثم قال الصلاة فسكت عنه ثم قال الصلاة فقال أنت تعلمنا بالصلاة فقد كنا نجمع بين الصلاتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم. وقال معاذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أكرمة أنه قال صليت خلف شيخ بالأبطح فكبر سنتين وعشرين تكبيرة فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال اللهم لك تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد عن محمد بن الزبير أن علي بن عبد الله بن العباس حدثهم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بكتف مشوية فأكل منها فتملى ثم صلى وما توضى من ذلك. ومن قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن قاريض بن شيبة عن أبي غطفان قال دخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عن مفاجأته يتوضأ فمضمض وسجق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتثروا ثنتين قال انتثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثة. ومن قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سميع بن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي المرأة والمملوكة من المغنم دون ما يصيب الجيش. ومن قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الحجاج عن ابن هلي عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم هذا خوف يدخل عليه ولم يحضر أجاله. فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي فلانا من وجعه سبعا. قال سبعا إلا شفاه الله عز وجل منه أن يشفي فلان من وجعه سبعا إلا شفاه الله عز وجل منه. من قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني بن إسحاق عن محمد بن علي وعن زري عن يزيد بن هرمز قال كتبنا جدة الحاروري إلى ابن عباس يسأل عن قتل الولدان وهل كن النساء يحضرن الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب له النبي صلى الله عليه وسلم. قال يزيد بن هرمز فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة كتب لي كتابة تسألون عن قتل الولدان وتقول إن العالم صاحب موسى عليه السلام قد قتل الغلام فلو كنت تعلم من الولدان مثل ما كان يعلم ذلك العالم فقتلت ولكنك لا تعلم فاجتنبهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن قتلهم. وكتبت إليه وكتبت تسألوني عن النساء هل كنا يحضرن الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب له النبي صلى الله عليه وسلم وقد كنا يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب له النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل وقد كان يرضخ له النبلي. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا منصور بن حينا قال سمعت سعد بن جبير يحدث عن ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدبي والحدب والمزفد والنقل ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال حدثنا يزيد بن هرمز قال أخبرنا سفيان عن ابن حسين عن أبي هاشم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنه قال بنت عند خالتي ميمونة بنت الحارث فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم رجع عليها وكانت ليلتها فصلى ركعتين ثم انفتلى وقال أنا ما الغلم وأنا أسمعه قال فسمعته قال في مصلى اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وأعظم لي نورا بلي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سويد يعني بن حسين عن ابن شهاب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه بعد بنت الزبير أرادت الحج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربت عند إحرامك ما حل حيث عبستني فإن ذلك لك وبني قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سويد عن زريع عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال سأل الأقرع بن حبس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مرة الحج أو في كل عام قال لا بل مرة فمن زاد فتطوع عفوا قال حدثني يزيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب وروح قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شعبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاتهما علي الى منى ليله نحرف رامين الجمره مع الفجر بريء قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن شعبة قال راى ابن عباس رجلا ساجدا قد ابتسط ذراعي فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هكذا يربض الكلب رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد رايت بياض ابط بريء قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب محمد قال اخبرنا ابن ابي ذئب المعنى عن شعبة عن ابن عباس قال جئت وانا والفضل على حمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قال الخياط يعني حمدا في فضاء من الارض فمرد بين يدي ونحن عليه حتى جاوزنا مدى الصفيف ما نهنا ولا ردنا اليه قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن شعبة قال دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعود في مرضه في مرض مريضه فرى عليه ثوب اسمرة وبين يديه كانون عليه تماثيل فقال له يا ابا عباس ما هذا الثوب الذي عليك قال وما هو قال إيه صبركم قال والله ما علمت به وما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناعن إلا للتجبر وتكبر ولسنا بحمد الله كذلك قال فما هذا الكانون الذي عليه الصور قال ابن عباس ما لا ترى كيف أحرقناه أحرقنا بالنار بريء قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن سعدي عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني طلحة عن قرب ولابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان اسمه جويرية بنت الحارث برد فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسمى جويرية فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي في مصلاة تسبح الله وتدعو فانطلق لحاجتي ثم رجع إليها بعدما ارتفع النار فقال يا جويرية ما زلت في مكانك قالت هو ما زلت في مكاني هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تكلمت بأربع كلمة أعدهن ثلاث مرات هن أفضل مما قلت سبحان الله عدد خلقي وسبحان الله رضا نفسي وسبحان الله زينة عرشي وسبحان الله مئة كلمتي والحمد لله مثل ذلك وبه قال حدثني يزيد قال أخبرنا ابن سعدي عن الحكم عن مقص بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما فاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة أوضع الناس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى يا أيها الناس إنه ليس البر بإضاع الخيل والركب فما رأيت رافعة يدها عادية بلي قال حدثني يزيد قال قال محمد يعني ابن إسحاق حدثني من سمع أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمرو ووكعب بن عمرو أحد بني سالم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسرته يا أبا اليسر قال لقد أعانني علي رجل ما رأيته بعد ولا قبل هيئته كذا هيئته كذا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم وقال للعباس يا عباس افدي نفسك وابن أخيك عقيل ابن أبي طالب ونوف لابن الحارث وحليفة عتبة بن جحد من أحد بني الحارث بن فرن قال فأبى وقال إني قد كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني قال الله عز وجل قال الله أعلم بشأنك إن يكون ما تدعي حقا فالله يجزك بذلك وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فامد نفسك وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أخذ معه 20 أوقية ذهب فقال يا رسول الله احسبها لي من فدايا قال لا ذاك شيء أعطاناه الله منك قال فإنه ليس لي مال قال فإن المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عندهم من الفضل وليس معكما أحد غيركما فقلت إن أصبت من سفري هذا فللفضل كذا ولي قثم كذا ولي عبد الله كذا قال فوالذي بعدك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيره وإني لا أعلم أنك رسول الله وليه قال حدثنا يزيد قال قال محمد يعني ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال حلق رجال يوم الحديبة وقصر آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المخلقين قالوا يا رسول الله المقصرين قال يرحم الله المخلقين قالوا يا رسول الله المقصرين قال يرحم الله المخلقين قالوا يا رسول الله المقصرين قال والمقصرين قالوا فما بال المخلقين يا رسول الله ظهرت لهم ترحم قال فلم يشقوا قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشامٌ عن محمد بن عن محمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحرك كذبا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. نعم شيخي. حاضر شيخ. أكرمكم الله وجزاكم الله عنا خيرا شيخ وأحسن إليكم شيخ كما أحسنت إلينا. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد المال بكر اليوم وربما يكون غدا أيضا، لا درس لا مجلس، لأن الشيخ كان يعتذر قال احتمال يكون عندي مشوار يوم الأحد لعلكم سمعتموها. وبالنسبة لمجلس متن الزبد اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في حدود الخامسة أو الخامسة والربع بإذن الله تعالى مجلس متن الزبد على الشيخ عدنان في حدود الساعة الخامسة أو الخامسة والربع بإذن الله تعالى. إلى هذا الحين نستودعكم الله في حفظ الله تعالى وأتيعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.